الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعد أن تكلم الإمام النووي رحمه الله عن تعريف الحديث الصحيح وعن أصح الأسانيد، بعد ذلك يتكلم عن أصح الكتب. بعدما ذكر أصح الأسانيد يتكلم عن أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، صح كتب حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال الثانية، جزاكم الله خير، قال الثانية: أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري ثم مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن، والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد، وقيل مسلم، والصواب الأول. والصواب الأول. واختص مسلم، قال: واختص مسلم بجمع طرق الحديث في مكان. واختص أو واختص مسلم بجمع طرق الحديث في مكان. فهنا نتكلم عن أول مصنف في الصحيح المجرد، يعني في الحديث الصحيح مجردا عن الحديث غير الصحيح. فيقول قبل الإمام البخاري رحمه الله تعالى، عندما بدأ الأئمة في تدوين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يجمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويجمعون في الكتاب الواحد حديثا صحيحا وحديثا غير صحيح، لا يميزون الصحيح عن غير الصحيح. فأول من صنف في الصحيح المجرد، يعني أول إمام من أئمة الحديث، أفرد كتابا وجمع فيه الأحاديث الصحيحة فقط من غير خلطها بأحاديث غير صحيحة، هو الإمام البخاري رحمه الله. قال: ثم مسلم. جزاكم الله خير. قال: وهما أصح الكتب بعد القرآن الكريم، يعني أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، صحيح الإمام البخاري ثم صحيح الإمام مسلم. طيب، يتكلم بعد ذلك عن المقارنة بين الكتابين، فقال: البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد. يعني هذا مذهب جمهور العلماء، أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم. وهنا مقارنة يعني بين كتابين فيهما أحاديث صحيحة وهما أصح الكتب، لكن من جهة المفاضلة بينهما أكثر العلماء على أن صحيح البخاري أصح. قال: وقيل مسلم أصح، وهذا قول إمام اسمه أبو علي النيسابوري شيخ الحاكم، كان يرى أن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري. وبعض الحفاظ المغاربة، بعض الحفاظ في المغرب، يعني كانوا يقدمون صحيح مسلم على صحيح البخاري، لكن جمهور العلماء وهو الأصح كما قال، وهو الصواب، يعني كما قال والصواب الأول، أن صحيح البخاري أصح. هنا من جهة يعني المفاضلة بين الكتابين، يعني لماذا البخاري أصح؟ قالوا لأسباب عديدة، يعني طبعا باختصار أن الإمام البخاري رحمه الله كان يشترط المعاصرة وثبوت اللقاء، ومسلم رحمه الله كان ربما يكتفي بالمعاصرة وإمكان اللقاء، وإمكان اللقاء. فالإمام البخاري يشترط ثبوت اللقاء، احنا ذكرنا أن اللقاء يكون ممكنا، المعاصرة أن الراوي وشيخه في عصر واحد، الشيخ توفي والتلميذ في سن تسمح له بالتلقي عن الشيخ، وإمكان اللقاء اللي هو يعني أن الشيخ وتلميذه الذي يروي عنه، أن الشيخ وتلميذه الذي يروي عنه من بلد واحد، أو التقي في بلد آخر، أو رحل أحدهما إلى بلد الآخر، فهنا يكون اللقاء ممكنا لكن لم يثبت. لكن الإمام البخاري رحمه الله كان يشترط ثبوت اللقاء، لا يكفي أن يكون اللقاء ممكنا، بل لابد من من أدلة تثبت أنه قد التقى بشيخه، مثل تصريحه بالسماع، أن يكون صرح بقوله سمعت أو حدثني، أو شهادة يعني معاصريهم أنه قد يعني التقى به وثبت لقاؤه به. فكان الإمام البخاري رحمه الله يشترط يعني إيه ثبوت اللقاء ولا يكتفي بإمكانه، بينما الإمام مسلم يعني شرطه إيه أخف من شرط البخاري، أنه يكتفي بالمعاصرة وإمكان اللقاء، فمن هنا البخاري أصح. ثم قالوا إن كل من الصحيحين قد انتقد عليه بعض الأحاديث، انتقد عليه بعض الأحاديث، وإن كان هذا الانتقاد يعني غير قادح ومردود عليه، والصواب مع الشيخين في تلك الأحاديث التي انتقدها بعض الحفاظ عليهما وقال إنها ليست يعني في درجة الصحيح. فتلك الأحاديث التي انتقدت على الكتابين، الأحاديث التي انتقدت في صحيح مسلم أكثر من الأحاديث التي انتقدت في صحيح البخاري، فحتى لو كان هذا الانتقاد يعني مردودا إلا أنه إيه المفاضلة هنا لمصلحة البخاري، من الأحاديث التي انتقدها بعض الحفاظ على البخاري وإن كان الصواب في صفه إلا أنها إيه أقل. وكذلك أيضا عدد الرجال المتكلم فيهم، يعني بغض النظر عن الحديث نفسه، الرجال المتكلم فيهم في صحيح البخاري أقل من الرجال المتكلم فيهم في صحيح مسلم، وإن كان هذا الكلام لا يقدح، لكن كون يعني الكتاب يعني يخلو ممن تكلم فيه ولو بكلام غير قادح، يعني هذا إيه مزيد يعني تفضيل. فهذه يعني أبرز إيه مزايا صحيح الإمام البخاري رحمه الله. بالنسبة لصحيح الإمام مسلم أيضا الذين فضلوه لهم أيضا وجهة في تفضيل صحيح مسلم، قالوا إن الإمام البخاري رحمه الله كان يجيز اختصار الحديث ويجيز رواية الحديث بالمعنى. الإمام البخاري رحمه الله كان يجيز اختصار الحديث ويجيز روايته بالمعنى، بينما الإمام مسلم كان لا يرى اختصار الحديث ولا يرى روايته بالمعنى، وكان يدقق في الألفاظ، وهذه مزية لصحيح مسلم. ولهذا يقول العلماء يعني إن الحديث إذا رواه البخاري ومسلم فلفظ مسلم أقرب إلى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم من لفظ البخاري، يعني البخاري ربما تصرف في المعنى وربما اختصر الحديث الطويل فاقتصر على جزء منه. وكذلك كان البخاري أحيانا يقطع الحديث على الأبواب، أحيانا الحديث الواحد يتضمن أحكاما مختلفة فيجعل كل موضع في باب. كذلك صحيح الإمام مسلم رحمه الله قالوا ليس فيه بعد المقدمة سوى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الإمام البخاري رحمه الله يعني كتابه فيه تراجم اللي هي عناوين يعني وضعها فيها استنباطاته من الأحاديث، وكذلك فيه يعني آثار يرويها عن الصحابة وعن التابعين وكذا، لكن صحيح مسلم ليس فيه سوى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من هذه المزية يعني له مزية. وكذلك أيضا مسألة المعلقات اللي هي الأحاديث التي حذف جزء من سندها في أول السند، وده سيأتينا يعني الكلام عنه. فصحيح الإمام البخاري فيه أحاديث معلقة اللي هي كان يحذف جزءا من أول السند، هو طبعا المفاضلة هنا هي في الأحاديث الموصولة، بس كون الكتاب فيه معلقات أحاديث حذف جزء من من أول سندها. الإمام البخاري رحمه الله كتابه فيه حوالي 1300 حديث معلق، ممكن تحديدا يعني ممكن الرقم موجود عندكم اللي عنده الشرح، يعني يعني القصد ان حوالي 1300 حديث معلق يعني في صحيح البخاري، ممكن تحديدا هنا تحديدا المعلقات 1341 حديثا معلقا في صحيح البخاري، وصل اكثرها في اماكن اخرى، يعني كان من باب الاختصار يحذف جزءا من اول السند من جهته هو، يعني يحذف شيخه أو شيخه وشيخ شيخه، فكان يروي الحديث معلقا ويرويه في مكان آخر متصلا، لكن بقيت عنده 160 حديثا معلقا في صحيح البخاري رواها معلقة ولم يرويها متصلة في مكان آخر، 160 حديث. لكن صحيح مسلم ليس فيه إلا حديث معلق واحد فقط، لم يرويه موصولا في مكان آخر، ما عنده إلا حديث معلق واحد، وهذا الحديث المعلق الوحيد رواه البخاري متصلا، يعني حتى ما يضره في شيء، بخلاف البخاري فيه 160 حديثا رواها معلقة ولم يرويها متصلة في مكان آخر، فهذا فيه يعني مزية لصحيح الإمام مسلم رحمه الله. وكذلك أيضا الإمام البخاري كان يعتمد على الحفظ في روايته، يعني كان الإمام البخاري يقول يعني ربما سمعت الحديث بالبصرة فلا أكتبه إلا بالشام، يعني لا يكتبه إلا بالشام، فكان يعتمد على الحفظ لا يعتمد على الكتابة. لكن الإمام مسلم رحمه الله كان يعتمد على الكتابة، يعني يسمع الحديث ويكتبه فورا في نفس اللحظة ويدونه. فالإمام البخاري يعني هو من جهة الحفظ أحفظ من مسلم واعتماده على الحفظ، لكن هي مزية لمسلم أنه يعتمد على على الكتابة، يعني ففيها يعني مزية لمسلم من جهة وكذا. فالخلاصة يعني أن كلا الكتابين يعني هما أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وجمهور العلماء على أن البخاري أصح، قالوا لأن ميزات يعني صحيح مسلم هي لا ترجع إلى الأصحية ولكن ترجع يعني إلى حسن الصنعة، ولهذا يعني ممكن بعض العلماء يقول يعني فصل النزاع بين الفريقين أن البخاري أصح ولكن كتاب مسلم يعني أحسن صنعة. يعني أظن الإمام الصنعاني رحمه الله له أبيات يقول: تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي زين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة وأجاد في حسن الصناعة مسلم. يعني من ناحية الصحة البخاري أصح، لكن من ناحية يعني حسن الصناعة ممكن نقول أن مسلم يعني أتقن لصنعة الكتاب وكذا. فإذا أصح الكتب هو البخاري ومسلم. قال: واختص مسلم بجمع طرق الحديث في مكان. الإمام مسلم رحمه الله عندما يروي الحديث من طرق عديدة فيجمع الطرق في مكان واحد، بخلاف الإمام البخاري يفرق يعني الحديث من روايات متعددة وكل رواية في باب وكذا، فهو يعني وهذا يرجع برضو لحسن الصناعة وكذا. قال: ولم يستوعب الحديث ولم يستوعب الصحيح ولا التزماه. يقول: ولم يستوعب الصحيح ولا التزماه، يعني يقول الصحيح أي البخاري ومسلم لم يستوعب جميع الأحاديث الصحيحة، ولا التزماه يعني ولا هما أصلا قصد إلى هذا، يعني لم يلتزم، يعني لأن قد يقول قائل يعني إنهما أراد جمع الأحاديث الصحيحة ولكن لم يوفق إلى هذا، فهو يقول لا هم أصلا لم يلتزم هذا، يعني عندما كتب كتابيهما لم يقل واحد منهما إنه سيجمع كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ولكن كل منهما يعني أراد أن يجمع ما تيسر من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل واحد منهم، لم يزعم واحد منهما أنه يريد جمع كل الأحاديث الصحيحة. فمن جهة القصد يعني والعزم عند التصنيف لم يكن مقصودهما جمع الأحاديث الصحيحة كلها، وكذلك يعني من جهة الواقع أنهما لم يستوعب الأحاديث الصحيحة، بقيت أحاديث صحيحة في غير الصحيحين. ويدل على هذا أن الإمام البخاري رحمه الله قال: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح مخافة الطول. الإمام البخاري يقول: ما أدخلت في كتاب الجامع اللي هو كتاب الجامع الصحيح اللي هو اسم صحيح البخاري إلا ما صح، لم أدخل فيه إلا الأحاديث الصحيحة، وتركت من الصحاح مخافة الطول. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله من تلاميذه الإمام الترمذي، الإمام الترمذي هو من تلاميذ البخاري، والإمام الترمذي في سننه اللي هي سنن الترمذي كثيرا ما يروي أحاديث في سننه ويقول يروي الحديث ثم يقول: وسألت عنه محمد بن إسماعيل، اللي هو البخاري اسمه محمد بن إسماعيل البخاري، يقول: وسألت عنه محمد بن إسماعيل فقال فقال حديث صحيح أو قال صحيح. وبعدين هذا الحديث لا نجده في صحيح البخاري، الترمذي يسأل البخاري ويقول هذا عن هذا الحديث ويقول له حديث صحيح ومع ذلك ليس في صحيح البخاري، معناه أن الإمام البخاري لم يتعمد لم يقصد يعني جمع الأحاديث الصحيحة كلها بحيث يستوعبها، وإنما أراد أن يجمع ما تيسر منها. كذلك ربما صحح البخاري، البخاري له مؤلفات أخرى غير الجامع الصحيح، له كتاب التاريخ الكبير وجزء القراءة خلف الإمام وكتاب خلق أفعال العباد، له مؤلفات أخرى كثيرة غير كتاب الجامع الصحيح، وفي مؤلفاته الأخرى أحيانا يصحح أحاديث وليست في صحيح البخاري. كذلك الإمام مسلم رحمه الله، الإمام مسلم رحمه الله يعني سئل عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإذا قرأ فأنصته، إذا قرأ الإمام فأنصته، هل هو صحيح؟ قال عندي هو صحيح. سئل عن هذا الحديث هل هو حديث صحيح؟ قال عندي هو صحيح. فقيل لما لم تضعه هنا؟ فقال طيب هو صحيح، لماذا لم تضعه في كتابك؟ فقال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا. قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا. قال أنا ما ألفت هذا الكتاب أقصد فيه حصر الأحاديث الصحيح. فهذه الفائدة يعني مهمة للرد على يعني فئة من المنحرفين يقولون لا نأخذ إلا بالصحيحين، يقولون يعني ظهر اتجاه يعني منحرف لبعض الناس يقول لك والله أي كتاب غير البخاري ومسلم فيه أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة وأحاديث كذا، فإحنا نأخذ بالصحيحين وخلاص، يعني الحديث الصحيحين كل ما فيهما الصحيح نقتصر عليه ونترك ما عداه، فهذا من الباطل، لأن البخاري ومسلم رحمهما الله لم يقولا إنهما سيجمعا كل ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، و يعني توجد أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يعمل بها وليست في الصحيحين، فكون الحديث ليس في الصحيحين معناه أنه ضعيف، ليس هذا الكلام غير صحيح، ليس معنى أن الحديث ليس في الصحيحين هذا لا يعني أنه غير صحيح. قال قيل ولم يفتهما منه إلا القليل وأنكر هذا. يقول قيل بعض العلماء قالوا صحيح ما لم يستوعب الحديث الصحيح كله ولكن لم يفتهما إلا القليل، هنا بعض العلماء قالوا لم يفت البخاري ومسلما إلا القليل من الأحاديث اللي هي غير صحيح. قال وأنكر هذا، وأنكر هذا يعني هذا الكلام أنكر على قائله وهو مردود، والصواب أنه فاتهما كثير من الحديث الصحيح، يعني هما تعمدا ألا يذكرا لأنهما يعني أرادا جمع أحاديث يعني في الدرجة العليا من الصحة وترك أحاديث يعني هي صحيحة يجب العمل بها ولكنها ليست في تلك الدرجة العليا التي يعني قصد إلى جمعها يعني. قال والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير، أعني الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. قل الأصول الخمسة للكتب الخمسة اللي هي الصحيحان وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي. فقال نعم إذا هذه الكتب لم يفتها إلا القليل من الأحاديث الصحيحة. وطبعا يضاف إلى هذه الكتب سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله، لكن قالوا الإمام الصلاح رحمه الله في عصره لم يكن منتشرا يعني الحق سنن ابن ماجه في تلك الكتب، يعني لم تكن في الشهرة كتلك الكتب، فسنن الإمام ابن ماجه رحمه الله يعني هي لاحقة بالسنن الثلاثة فتصبح أربعة كتب يقال لها السنن الأربعة مع الصحيحين، فهذه الكتب الستة كما ذكر الإمام النووي رحمه الله نستطيع أن نقول إنه لم يفت الكتب الستة يعني إلا القليل من الأحاديث الصحيحة، فكون حديث يعني ليس في الكتب الستة فهنا يعني قل ما يكون حديث صحيح وليس ولم يرويه واحد من أصحاب الكتب الستة أو الكتب الخمسة، لأن أصلا انفرادات ابن ماجه عنهم يعني قليلة يعني بطبيعة الحال، والصحيح فيها أيضا من القليل جدا، فيعني بصفة عامة ممكن نقول الكتب الخمسة هذه قل ما يفوتها حديث صحيح. قال وجملة ما في البخاري 7275 حديثا بالمكررة وبحذف المكررة 4000. قل بالنسبة لصحيح البخاري عدد الأحاديث التي في صحيح البخاري قال 7275 حديثا بالمكررة، لأن بعض الأحاديث يرويها أكثر من مرة. قال وبحذف المكررة 4000، لكن طبعا مكرر التكرار احيانا يكون فيه زيادة لفظ ومع اختلاف في الاسانيد، ويكون كل رواية فيها مثلا زيادة ليست في الاخرى، واحيانا يكون نفس الرواية بغير زيادة. لكن اذا حذفنا المكرر يصفو 4000 حديث. هذا في صحيح الايه البخاري. قال ومسلم باسقاط المكرر نحو 4000، نسبة لصحيح مسلم بالمكرر نحو 12000 حديث. صحيح مسلم بالمكرر نحو 12000 حديث، وبحذف المكرر ايضا حوالي 4000. اذا البخاري بدون تكرار 4000، ومسلم بدون تكرار 4000 حديث. طبعا هذا العد، يعني العلماء في عد الاحاديث احيانا لهم مناهج في العد، يعني مرات مثلا الحديث الواحد يكون فيه يعني مثلا قول زيادة للصحابي او كذا، البعض يدمجها مع الحديث والبعض يقسمه الى حديثين، او احيانا مثلا البخاري او مسلم يروي عن شيخين وبعدين يلتقي السند، فممكن ناس تعدوا حديث واحد، ناس تعدوا حديثين، ناس فيعني في هذه الحدود، يعني هذا بالتقريب. قال بعد ذلك تكلم عن الزيادة في الصحيح. يعني احنا عرفنا ان البخاري ومسلم لم يستوعبا كل الاحاديث الصحيحة. طيب الاحاديث الصحيحة الاخرى التي ليست في صحيح البخاري ومسلم اين نجدها؟ اين نجد تلك الاحاديث الصحيحة التي ليست في البخاري ومسلم؟ قال ثم ان الزيادة في الصحيح، ثم ان الزيادة في الصحيح تعرف من السنن المعتمدة كسنن ابي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرها منصوصا على صحته. فيقول الاحاديث التي نص حفاظ الحديث وائمته على صحتها وهي مروية في سنن ابي داود او سنن الترمذي او النسائي او في صحيح الامام ابن خزيمة رحمه الله، له كتاب سماه الصحيح، صحيح ابن خزيمة، وسنن الدارقطني ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي. فقال هذه الكتب فيها احاديث صحيحة ليست في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم، لكن كما ذكر انه بالنسبة لهذه الكتب فيها الصحيح وغيره، فلهذا لا يكفي ورود الحديث في سنن ابي داود او في سنن الترمذي حتى رحمه الله، لا يكفي ورود الحديث في سنن ابي داود او الترمذي او النسائي او الحاكم او كذا، لا يكفي وروده فيه لكي نحكم بصحته، بل لابد ان ينص ائمة الحديث على صحة هذا الحديث. يعني لا يكفي فقط مجرد روايته، لانهم ايه لم يلتزموا الاقتصار على الصحيح فقط. قال ولا يكفي وجوده فيها الا في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح. قال لا يكفي رواية كون الحديث موجودا في الكتاب الا في كتاب من اشترط الصحيح. من اشترط الصحيح زي الامام ابن خزيمة مثلا رحمه الله، له كتاب له ايه صحيح ابن خزيمة، اراد ان يسلك طريقة البخاري ومسلم ويجمع الاحاديث الصحيحة، لكنه لم يقبل العلماء تصحيحه لأحاديث كثيرة، هو يعني ادعى صحتها ووصفها بالصحة وأوردها في كتابه، لكن لم تحز القبول لدى العلماء كما حازه البخاري ومسلم. فهو الحديث الذي في سنن ابن في صحيح ابن خزيمة نستطيع أن نقول إنه صححه الإمام ابن خزيمة رحمه الله، لكن ليس كل العلماء يوافقونه على هذا. كذلك مستدرك الإمام الحاكم رحمه الله هو يعني قال إنه سيجمع فيه الأحاديث الصحيحة، وكل ما في مستدرك الحاكم هو يقول إنه صحيح، لكن العلماء خالفوه في أحاديث كثيرة هو يقول إنها صحيحة وهم لا يوافقون على هذا. لكن البخاري ومسلم لهما مزية وهي اتفاق الأمة على تلقي أحاديثهما بالقبول، يعني كان من الإتقان، و بحيث انهما لما صححا تلك الاحاديث اتفقت الامة على قبول تصحيحهما والشهادة لهما بانهما قد وفقا في عملهما. لكن كثيرون من الائمة حاولوا ان يجمعوا احاديث ويصفونها بالصحة لكن لم تلقى القبول يكون أحاديثهم فيها الصحيح وفيها غير الصحيح. لكن نستطيع أن نقول أن الحديث إذا كان في صحيح ابن خزيمة فقد صححه ابن خزيمة، وهذا لا يعني أنه الأمة يعني علماء الأمة وافقوه أو خالفوه، قد يوافقونه وقد يخالفونه. كذلك صحيح ابن حبان، مستدرك الحاكم، هذه من الكتب، صحيح ابن السكن، هذه كتب أصحابها يعني يصححون جميع ما فيها ولكن ليس كل ما فيها صحيح. قال: واعتنى الحاكم بضبط الزائد عليهما وهو متساهل، فما صححه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن، إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه. طيب، هنا يتكلم عن موضوع مستدرك الإمام الحاكم رحمه الله. هنا مصطلح اسمه المستدرك. الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله جاء بعد البخاري ومسلم وألف كتابه سماه المستدرك. منهجه في هذا الكتاب أنه يريد أن يذكر أحاديث صحيحة، أحاديث صحيحة هو يقول إنها على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاها. يعني الإمام الحاكم النيسابوري يقول إن إن البخاري ومسلم لم يستوعب كل الأحاديث الصحيحة، فيقول هناك أحاديث صحيحة هي على شرطهما ولم يخرجاها، فيذكر هذه الأحاديث ويرويها. فالذي حصل أنه روى في كتابه نحو 6000 حديث، نحو 6000 حديث في كتابه المستدرك. هو يقول ان هذه الاحاديث هي على شرط البخاري ومسلم وانها احاديث كلها صحيحة، لكن لما تتبعه العلماء، وابرز من تتبع هذا الكتاب الامام الحافظ الذهبي رحمه الله، يعني ابرز جهد يعني للعلماء في تتبع مستدرك الحاكم هو جهد الامام الذهبي رحمه الله، تتبع هذا الكتاب وخلص بعد تتبعه الى انه يعني الكتاب يوجد فيه نحو 3000 حديث صحيحة، يعني نحو 3000 حديث يعني هي حديث صحيحة، يمكن أن يعني ليس طبعا في درجة البخاري ومسلم ولكن يعني تقارب، وبعدين نحو 1500 حديث ممكنها في دائرة الحديث الحسن المقبول أو كذا، وحوالي 1500 حديث أحاديث ضعيفة وموضوعة، نحو 1500 حديث من الأحاديث الضعيفة والموضوعة في هذا الكتاب. يعني حتى بعض الأحاديث موضوعة مكذوبة والحاكم يدعي أنها على شرط البخاري ومسلم. طبعا هنا قالوا يعني السبب، يعني السبب الرئيسي لل يعني للخطأ الذي وقع فيه الإمام الحاكم هو أن الإمام البخاري ومسلم الشرط المفروض لما يقول على شرطهما يعني انه نفس الرجال، ان قد يقبل نفس الرجال هم من رجال البخاري ومسلم، يعني رجال السند هم من رجال البخاري ومسلم، لكن المفروض ان شرط البخاري ومسلم ان يكون نفس التلميذ عن نفس الشيخ، نفس التلميذ عن نفس الشيخ. لا يكفي ان التلميذ من روى له البخاري وان الشيخ ممن روى له البخاري، يعني هو الحاكم كل رجاله يقول ان كل الرجال الذين روى لهم ممن روى لهم البخاري ومسلم، فالمفروض ان حديثهم تكون صحيح. لكن العلماء قالوا ان ممكن الراوي يعتمد عليه البخاري وشيخه يعتمد عليه البخاري، لكن مرويات هذا التلميذ عن هذا الشيخ لم يصح منها الا احاديث معينة هي التي اخرجها البخاري، لكن نفس الراوي روى عن شيخه احاديث اخرى ربما لم يسمعها منه، ربما وهم فيها، ربما كذا، فهم انتقوا. يعني ليس معنى ان التلميذ وشيخه ممن روى لهم البخاري ان كل مرويات هذا التلميذ عن هذا لكنه روى لهذا التلميذ ممكن عن شيوخ اخرين، واحيانا البخاري يروي لهذا التلميذ عن شيوخ اخرين ويروي لهذا الشيخ عن تلاميذ اخرين، ممكن الشيخ هذا هو صحيح من رجال البخاري بس لا يقبل الا رواية تلميذ معين، ممكن يكون ابنه او واحد معين كان ملازما له، هذا هو الذي ضبط حديثه، لكن راوي آخر حتى لو كان من رواة البخاري لكن روايته عن هذا الشيخ غير مقبولة وهكذا. فمفهوم الحاكم لشرط البخاري ومسلم يعني كان مفهوما فيه يعني شيء من التساهل، فلهذا وقعت له أحاديث يعني ضعيفة وهو يصفها بأنها صحيحة. فهذه طريقة المستدرك. الإمام هنا الإمام النووي رحمه الله يقول يعني ما صححه الحاكم ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه. فيقول يعني لذلك تصحيحه يعني ممكن نقول نجعله في مرتبة الحسن، يعني وصفه بأنه صحيح نقول إنه يعني حسن فقط لا يصل إلى درجة الصحيح، إلا إذا وجدنا تصحيحا معتمدا لغيره فنصححه، أو وجدنا تضعيفا وفيه علة فنضعفه، لكن ما عدا ذلك يكون في رتبة الحسن. على كل حال يعني كما ذكرنا الإمام الذهبي تتبعه، ولذلك يعني جرت عادة بعض الأئمة يعني من بعده كالشوكاني وكذا أنه يقول صححه الحاكم ووافقه الذهبي، ووافقه الذهبي. فمن قل وافقه الذهبي هذا فيه يعني تعضيد لإله، لكن لما نقول صححه الحاكم ولم يوافقه الذهبي على تصحيحه فهذا يجعلك يعني تتريث يعني في الحكم على هذا الحديث. قال ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان والله أعلم. كذلك الإمام أبو حاتم ابن حبان ممن ألف كتابا قصد فيه أن يجمع الأحاديث الصحيحة، يعرف بصحيح ابن حبان، لكن أيضا أورد فيه أحاديث يضعفها كثير من أئمة الحديث، وهو ابن حبان يحكم لها بالصحة وليست كذلك عند غيره. بعد ذلك تكلم عن الكتب المخرجة على الصحيحين. قال الثالثة الكتب المخرجة على الصحيحين لم يلتزم فيها موافقتهما في الألفاظ. هنا مصطلح التخريج على الصحيحين، وجدت عدة كتب تسمى بالمستخرجات بعد الإمام البخاري ومسلم. طريقة المستخرج يعني نستطيع أن نقول أنها الطريقة المقابلة لطريقة المستدرك. المستدرك هو بيحاول أن هو بنفس أسانيد البخاري ومسلم يروي متونا لم يرويها البخاري ومسلم، يعني طريقة المستدرك للحاكم ان هو بيحاول يستعمل نفس أسانيد البخاري ومسلم ويروي متونا لم يرويها البخاري ومسلم. السند هو سلسلة الرجال الموصلة الى المتن عن فلان عن فلان عن فلان. المتن اللي هو اذا السند يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، المتن اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الحاكم طريقته في المستدرك ان هو يحاول ان هو يستعمل نفس الاسانيد لكن يأتي بمتون اخرى، يقول ان هذه اسانيد ومثل اسانيد البخاري ومسلم، لكن كما ذكرنا انه لم يتقيد بان السلسلة يعني كاملة كما هي، وانما ممكن نفس الرواة لكن البخاري لم يروي لهذا الراوي بعينه عن هذا الشيخ بعينه. او فالمستدرك طريقته نفس الاسانيد ولكن متون اخرى. المستخرج فكرته العكس، فكرته انه يحاول ان يروي نفس متون البخاري ومسلم ولكن باسانيد اخرى، ولكن باسانيد اخرى. ودي طريقة المستخرجات. وجد عدد كبير من حفاظ الحديث يعني من معاصري البخاري ومسلم ثم من تلاميذهما من ارادوا ان يروا نفس الاحاديث التي رواها البخاري ومسلم ولكن بإسنادهم الخاص ليس بسند البخاري ومسلم، فيشترك مع البخاري ومسلم في المتون ولكن يختلف في الأسانيد. طريقة أصحاب المستخرجات كان لهم يعني منهج معين، إن هم يعني قدر الإمكان يحاولون أول خطوة أن يلتقوا بشيخ البخاري، بشيخ البخاري، يأتون بالسند يوصلهم إلى شيخ البخاري مباشرة، كأنهم يريدون أن يقولوا إن البخاري لم ينفرد برواية هذا الحديث عن شيخه، فيجيبوا صحيح البخاري ويشوف البخاري يروي هذا الحديث عن من شيخ البخاري في هذا الحديث، ثم يأتون بسند آخر يوصلهم إلى شيخ البخاري، بحيث يلتقي سند صاحب المستخرج مع سند الإمام البخاري في شيخ البخاري مباشرة، أو إذا كان مستخرج على مسلم يبقى يلتقي مع مسلم في شيخ مسلم. واضح؟ إذا لم يستطع أن يصل إلى شيخ البخاري مباشرة يجيب سند يوصله إلى شيخ البخاري، يجيب سند آخر يلتقي مع البخاري في شيخه، إذا لم يجد يجيب سند يوصله إلى شيخ البخاري، وهكذا يعني قدر الإمكان يحاول أنه يلتقي مع البخاري في شيخه مباشرة، إن لم يستطع ففي اللي بعده في اللي بعده لغاية آخر شيء أنه يروي نفس الحديث عن نفس الصحابي لكن بسند آخر. فهذه طريقة أصحاب المستخرجات. المستخرجات كثيرة، يعني ممكن نذكر بعض أسمائها، منها صحيح الإمام البخاري كتبت عليه مستخرجات، منها مستخرج الإسماعيلي الإمام الإسماعيلي، والبرقاني والغطريفي وابن أبي زهل وأبو بكر بن مردويه، هذه كلها مستخرجات على البخاري. هؤلاء الأئمة كل واحد منهم له كتاب يروي فيه نفس أحاديث البخاري ولكن بإسناد آخر يلتقي مع سند البخاري. فدي مستخرج الإسماعيلي والبرقاني والغطريفي وابن أبي زهل وابن مردويه، دي مستخرجات على البخاري. هناك مستخرجات على صحيح مسلم، منها مستخرج أبي عوانة الإسفرايني ومستخرج أبي جعفر ابن حمدان ومستخرج ابن رجاء النيسابوري ومستخرج الجوزقي وأبي حامد الشاركي وغيرهم عدد آخر مستخرجات على مسلم. وهناك مستخرجات على الصحيحين معا، مستخرجات على الصحيحين معا، زي مستخرج أبي نعيم الأصبهاني على الصحيحين ومستخرج ابن الأخرم وأبي ذر الهروي والخلال، كل واحد من هؤلاء لهم مستخرج على البخاري ومستخرج على مسلم. وهناك إمام اسمه أبو بكر بن عبدان استخرج على البخاري ومسلم معا في نفس الكتاب في مؤلف واحد، لكن اللي قبله استخرج اللي هم أبو نعيم وابن الأخرم وأبو ذر الهروي وأبو محمد الخلال، هؤلاء استخرجوا على البخاري وعلى مسلم لكن ليس في نفس الكتاب. فهذه طريقة أصحاب المستخرجات. فهنا يقول الكتب المخرجة على الصحيحين لم يلتزم فيها موافقتهما في الألفاظ، يعني هو طبعا صاحب المستخرج هو له سنده الذي يوصله إلى الحديث، بس أحيانا الرواية التي تلقاها صاحب المستخرج عن شيوخه ربما يكون فيها اختلاف في الألفاظ عن الرواية التي في البخاري، وصحيح نفس الحديث بس الرواية اللي في البخاري ممكن فيها اختلاف في الألفاظ عن رواية صاحب المستخرج، فحصل فيها تفاوت في اللفظ والمعنى. أحيانا هو ماشي على بيستخرج على البخاري بيروي نفس الأحاديث لكن أحيانا يكون فيها ألفاظ زيادة وربما أدى إلى اختلاف في المعنى بسبب اختلاف الألفاظ. لكن طبعا هذه الزيادات اللي هي جاءت في المستخرجات هذه كانت كنزا للأمة الإسلامية، لأنها من العناية بالصحيحين أول شيء، يعني عرفنا أن البخارية ومسلما لم ينفردا برواية تلك الأحاديث. عندما يأتي شخص ضال منحرف ويقول لك يعني البخاري هذا يعني لماذا نثق في كل ما رواه، ويعني ما هو بشر ربما أخطأ ربما وهم، نقول له والله ما في حديث رواه البخاري انفرد به وحده، كل الأحاديث اللي في البخاري عندك أصحاب المستخرجات اللي عدينا أسمائهم رووا نفس الأحاديث عن شيوخ آخرين، رووا تلك الأحاديث عن نفس شيوخ البخاري. فالبخاري لما قال حدثني فلان مش هو الوحيد اللي قال حدثني، في غيره التقى معه في نفس الشيوخ ورووا نفس الأحاديث. وكذلك فهذا يعطي يعني ثقة وقوة لصحيحي البخاري ومسلم. كذلك اختلاف الألفاظ والروايات يفيد شرح الحديث، يعني أحيانا لأن أئمة الحديث أكثرهم كان يرى جواز الرواية بالمعنى، الحديث ليس مثل القرآن الكريم تعبدنا بلفظه، وإنما القرآن الكريم تعبد باللفظ والمعنى، أما الحديث فكان أكثر أئمة الحديث يرون أنه لا مانع من رواية الحديث بالمعنى، يعني يأتي بلفظ آخر طالما أدى نفس المعنى الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم تبليغه. فالروايات المختلفة يعني تعين على فهم المعنى، يعني لو أن المعنى لم يصل إلينا إلا بلفظ واحد ربما كان هذا اللفظ محتملا لأكثر من تفسير، لكن لما تجد المعنى وصل إليك بألفاظ متعددة فهذه تجعلك يعني تثق في المعنى الصحيح الذي يعني فهمه هؤلاء الأئمة من الحديث وهم يروونه، فكل منهم عبر بلفظ لكنها كلها توصل إلى المعنى المقصود، وهذه الزيادات يكون فيها فوائد وتعين على شرح الحديث وفهمه وكذا. قال: وكذا ما رواه البيهقي والبغوي، ما رواه البيهقي والبغوي وشبههما قائلين رواه البخاري أو مسلم، وقع في بعضه تفاوت في المعنى، فمرادهم أنهما رويا أصله، فلا يجوز أن تنقل منها حديثا وتقول هو كذا فيها إلا أن تقابله بهما، أو يقول المصنف أخرجاه بلفظه. هنا أيضا ينبه المؤلف على أن الإمامين البيهقي والبغوي رحمهم الله تعالى كل منهما يروي أحاديث في كتبه، ويقول أحيانا يروي الحديث، الإمام البيهقي مثلا له سنن البيهقي يروي فيها أحاديث، وربما يقول عن الحديث: هذا الحديث رواه البخاري. فيقول عندما يقول البيهقي أن هذا الحديث رواه البخاري، يقول: لا يصح أنك تأخذ المتن من سنن البيهقي وتقول رواه البخاري معتمدا على أن البيهقي قال رواه البخاري، لابد أنك ترجع وتقابل هذا المتن بالإيه؟ بالنص الموجود في صحيح البخاري، لأن لما البيهقي يقول هذا الحديث رواه البخاري يعني نحوه أو معناه، يعني أن البخاري روى هذا يعني الحديث، لكن لا يقصد أنه رواه بنفس هذا النص، وإنما رواه يعني قد يكون رواه بألفاظ أخرى أو بزيادة أو نقصان، لكن يعني يقصد أن أن هذا الحديث رواه البخاري، لكن ليس بالضرورة أنه رواه بنصه ولفظه كما رواه هو، وإنما قد يكون رواية بالمعنى أو فيها زيادة أو نقصان. فلهذا نفس الشيء فيما يقوله البغوي، يقول فيه البغوي رواه البخاري أو مسلم. فقال: لا يجوز أن تنقل منها حديثا وتقول هو كذا فيها إلا أن تقابله بهما، إلا أنك تأخذ حديث وترجع لصحيح البخاري ومسلم وتقابل هذا بهذا، إذا تأكدت أنه نفس النص فهنا تقول رواه البخاري أو رواه مسلم. أو يقول المصنف أخرجاه بلفظه، يعني يقول لك: لكن لو البيهقي روى حديثا وقال مثلا أن هذا الحديث أخرجاه أي البخاري ومسلم بلفظه، إذا قال بلفظه معناه أن بنفس هذا اللفظ هو موجود، ممكن هنا تعتمد على نقله وتروي هذا الحديث وتنسبه إلى الصحيحين طالما قال لك أخرجاه بلفظه، فيما يقول فيه البيهقي والبغوي. قال: بخلاف المختصرات من الصحيحين فإنهم نقلوا فيها ألفاظهما، لكن يقول هناك كتب فيها اختصار لصحيح البخاري أو اختصار لصحيح مسلم، يقول مختصرات صحيح البخاري ومختصرات صحيح مسلم، حاول أصحاب هذه المختصرات أن يحذفوا المكرر من الصحيحين، وبعضهم يحذف الأسانيد وبعضهم كذا، فقال أصحاب المختصرات لما يقول رواه البخاري يكون فعلا رواه البخاري، أو رواه مسلم يكون فعلا رواه مسلم بنفس اللفظ ونفس النص، لأن أصحاب المختصرات ما يغير في النص، وإنما غاية ما في الأمر أنه بيحذف بعض الأحاديث لأنها مكررة، أو يحذف بعض المتون بعض الأسانيد، لكن عندما يقول عن نص الحديث أنه رواه البخاري أو رواه مسلم أصحاب المختصرات، فهذا معناه أنه موجود بنصه في البخاري أو في مسلم. لكن طبعا على كل حال يعني دايما صاحب الهمة العالية يعني يرجع إلى الأصل، يعني إذا واحد في كتاب يقول لك هذا الحديث رواه البخاري، فصاحب الهمة العالية لا يكتفي بهذا، يرجع إلى صحيح البخاري مباشرة ويتأكد بنفسه من هذا. قال: وللكتب المخرجة عليهما فائدتان: علو الإسناد وزيادة الصحيح، فإن تلك الزيادات صحيحة لكونها بإسنادهما. فيقول المستخرجات على الصحيحين لها فوائد يعني كثيرة، ذكرنا منها تقوية الصحيحين وحصول الثقة والطمأنينة بمرويات البخاري ومسلم وكذا، ومن ضمن الفوائد يعني هاتان الفائدتان: علو الإسناد العالي هو الذي تقل فيه عدد الوثائق، ف فالعلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلما قل عدد الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كلما وصف هذا السند بأنه عالم. إذا كثر عدد الوسائط، عدد رجال السند بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يقال له إسناد نازل. كلما قل العدد يوصف السند بأنه أعلى. فأصحاب هذه المستخرجات بعضهم من تلاميذ البخاري ومسلم، وبعضهم من تلاميذ تلاميذ البخاري ومسلم. فهؤلاء لو أن الواحد منهم أراد أن يروي الحديث عن يعني بسنده إلى البخاري ثم يواصل سند البخاري، سيصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إيه بسبعة رجال، يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أشخاص. لكن لما يبحث عن سند آخر، واحد آخر من شيوخه مثلا كان معمرا، دايما عادة العلو يأتي بسبب أن الراوي تحمل وهو صغير ثم عمر طال عمره، وأنت أدركته في آخر عمره وتروي عنه الأشياء اللي هو تحملها من 70 أو 80 سنة فاتت، فهنا إيه تختصر المسافة، تختصر المسافة. فأصحاب المستخرجات مثلا بعضهم يكون مثلا من تلاميذ تلاميذ البخاري، فإذا هو حيروي عن شيخه الذي روى عن البخاري وبعدين عن شيخ البخاري أو كذا، ممكن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا سبعة، بينما هو له شيخ مثلا معمر وقد تحمل في صغره وأدرك شيخ البخاري مثلا مباشرة، أو بينه وبين شيخ البخاري واسطة واحدة، واسطة واحدة. فإذا روى هو عن هذا الشيخ المعمر عن شيخ البخاري مثلا مباشرة، يختصر السند بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، بدل ما يكون سبعة يكون خمسة، فيكون السند أعلى. فنجد أن أصحاب المستخرجات رووا لنا نفس الأحاديث التي في البخاري ومسلم بأسانيد إيه فيها علو، بأسانيد فيها علو. فهذه من فوائد المستخرجات، ممكن لو تروي الأحاديث التي في البخاري من طريق البخاري ومسلم ممكن ينزل السند، لكن ممكن تلتقي مع البخاري في شيخه بسند عال عن طريق تحمل هذه الأحاديث عن أصحاب المستخرجات. علو السند وزيادة الصحيح، أنه كما ذكرنا أسانيد المرويات المستخرجات فيها زيادات، يكون فيها زيادات جمل وزيادات ألفاظ في الأحاديث النبوية تلقياها بأسانيد صحيحة يعني مماثلة لأسانيد البخاري ومسلم، وفيها هذه الزيادات الصحيحة الثابتة. فهذه من المزايا، فهذه من المزايا. وكذلك أيضا يعني من المزايا كما سيأتينا، يعني المزايا المهمة في الحقيقة، أن كل علة يعني أعل بها أو حديث في الصحيحين أو انتقد على أصحاب الصحيحين أحاديث، جاءت رواية المستخرجات سالمة منها. لما قلنا بعض الأحاديث انتقدت على البخاري ومسلم، قلت مثلا الحديث هذا فيه انقطاع، هذا فيه كذا، تيجي تأتي بروايات أصحاب المستخرجات تجد روايات سالمة من هذا الانتقاد الذي انتقد به. فإذا إيه تصفو لنا متون البخاري ومسلم خالية من إيه من أي انتقاد أو تعليل. يعني لعل السند البخاري، طيب دعك من سند البخاري، هذا سند آخر سالم من هذه العلة وروى به نفس هذا الإيه المتن الذي في البخاري. فهذا مما يعني من الفوائد المهمة لهذه المستخرجة. بعد ذلك يتكلم عن الإسناد المتصل والمعلق. يقول: الرابعة ما روياه بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته، وأما ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر. هنا يقول لك أن البخاري ومسلم فيهما أحاديث متصلة، طبعا بالنسبة لصحيح مسلم كما ذكرنا لا يوجد فيه معلق ليس موصولا في مكان آخر، إلا حديث واحد اللي هو حديث أبي الجهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار وكذا، وهذا الحديث موجود في البخاري. يعني فبالنسبة للمسلم ما فيش مشكلة، المعلقات هذه غير موجودة يعني في صحيح مسلم. لكن البخاري عندنا اللي هي هذه المشكلة، أن البخاري صحيح البخاري فيه 1341 حديثا معلقا، يعني محذوف شيء من أول الإسناد. مرات البخاري لا يذكر شيخه ويروي عمن إيه لم يدركه، يحذف من أول السند من جهة المؤلف من جهة البخاري، يروي عن شيخ شيخه مباشرة، قل قال فلان، ومرات يروي عن مرات يعني حتى يصل إلى الصحابي يقول وقال ابن عباس كذا وقال الحسن وقال فالبخاري يقول وقال الحسن مثلا البصري. البخاري لم يدرك الحسن البصري بينه وبين الحسن البصري وسائط. فهذه معلقات التي يعني التي وجدت في صحيح البخاري. ففي 1341 معلقا، لكن كما ذكرنا منها يعني 160 فقط هي التي لم يصلها في مكان آخر، بينما بقية المعلقات رواها نفس البخاري، رواها مرة معلقة ومرة موصولة في مكان آخر. فهذه خلاص طالما رواها موصولة في مكان آخر حنأخذ الرواية المتصلة. فيقول إن عندما نقول يعني كل ما في البخاري صحيح، فنقصد به كل ما رواه البخاري بالأسانيد المتصلة، كل ما رواه البخاري بأسانيد متصلة ليس فيها انقطاع، لأن المعلق يعتبر يعني حديثا فيه انقطاع في السند، الانقطاع أن الراوي لم يدرك شيخه. لما البخاري يقول قال فلان وفلان هذا لم يدركه البخاري، يبقى هنا فيه انقطاع. فلما نقول حديث البخاري صحيحة نعني ما اتصل سنده، فهو المحكوم بالصحة. وأما ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، اللي هو يقال له الحديث المعلق، اللي هو محذوف من مبتدأ إسناده من جهة المؤلف من جهة البخاري، فهذا ما حكمه؟ قال فما كان منه بصيغة الجزم كقال وفعل وأمر وروى وذكر فلان فهو حكم بصحته عن المضاف إليه. فقال لك إن الحديث المعلقة قسمان، قسم مروي بصيغة الجزم وقسم مروي بصيغة التمريض. صيغة الجزم اللي هي الفعل المبني للمعلوم، يقصد به الفعل المبني للمعلوم اللي هو قال وأمر وروى وذكر. فهذه هي قل ذكر فلان وأمر فلان بكذا وروى فلان عن فلان كذا، فهذه صيغة الايه الجزم، افعال مبنية للمعلوم. في عندنا صيغة التمريض اللي هو الفعل المبني للمجهول، اللي هو ويذكر وروي عن فلان فهذا الايه ويقال ويحكى، هذه افعال المبنية للمجهول، هذه يقال لها صيغة التمريض. صيغة التمريض. فبالنسبة لصيغة الجزم المعلقات التي علقها البخاري بصيغة الجزم، قال فهو حكم بصحته عن المضاف إليه. فقال كذا معناه أن البخاري يعني لم يجزم في معلق إلا والجزء المحذوف من الإسناد صحيح، إلا والجزء المحذوف من الإسناد صحيح. واضح؟ لكن يبقى النظر في الجزء المذكور، يعني الجزء الذي حذفه هو تكفل لك بصحته، البخاري حكم لك بصحة ما يعني هو يجزم أن فلانا قال كذا، بس عليك أن تنظر فيما بقي من الإسناد. وأما ما ليس فيه جزم كيروى ويذكر ويحكى ويقال ورؤيا وذكر وحكي عن فلان كذا، فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه. فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه. لكن البخاري لو قال لك لو أتى بهذه الصيغ يروى ويذكر ويحكى ويقال، هذا معناه أن الجزء المحذوف من الإسناد يعني هو لا يجزم لك بصحته، يحتاج أيضا أن تبحث عن الجزء المحذوف هذا من الإسناد. طبعا على كل حال يعني الأئمة يعني لم يتركوا صحيح البخاري هكذا، وإنما تتبعوا هذه المعلقات، وأبرز جهد في تتبع هذه المعلقات هو جهد الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، له كتاب اسمه تغليق التعليق، تغليق التعليق مطبوع في 5 مجلدات كبار، تتبع فيه هذه الأحاديث المعلقة 1341، هو اللي عدهم حتى يعني رحمه الله 1341 حديثا، هذه تتبعها حديثا حديثا، كل واحد منها يبحث عن روايات هذا الحديث أولا في المستخرجات، أصحاب المستخرجات وصلوا هذه المعلقات أوجدوا لها أسانيد متصل، فبدأ يذكر أسانيد هذه المعلقات خاصة من المستخرجات أولا ثم من غيرها من كتب السنة. فليس واحد من هذه الأحاديث المعلقة إلا وله أسانيد متصلة، يعني البخاري لما حذف جزءا من الإسناد ليس معنى هذا أن هذا الجزء غير موجود، هو موجود ومعروف عند غيره ووجدت له طرق متصلة فأوجد له طرقا متصلة، ووصلوا في النهاية كما قال يعني قال وليس بواه لإدخاله في الكتاب الموسوم بالصحيح والله أعلم. يعني قالوا أن في النهاية أن كل هذه المعلقات وجدت لها أسانيد متصلة تجعلها يعني لا تصل إلى درجة الحديث الواهي اللي هو الضعيف يعني الذي الساقط يعني الذي لا يصلح للاحتجاج، وإنما يعني نصل في النهاية إلى أنها يعني ليست في قوة تلك الأحاديث المتصلة في صحيح البخاري، لذلك هو علقها لأنه يعني يذكرها على سبيل التعضيد لأحاديث أخرى متصلة. وكذلك يعني يلاحظ أن تلك المعلقات كلها تأتي في أبواب على سبيل التعضيد لأحاديث متصلة، يعني لا يكون هذا الحديث قد يعني سيختل الحكم الفقهي إذا لم نجد سند هذا المعلق، يعني نجد أن الحكم الفقهي مستفاد من أحاديث متصلة صحيحة، وهذا الحديث المعلق هو يعني تعضيد له، ومع ذلك حتى هذا المعلق له يعني أسانيد وله كذا يعني تجعله وإن كان لا يصل إلى الدرجة العليا في الصحة إلا أنه يعني ليس بواهن أيضا، يعني ليس حديثا واهيا مردودا. والمعاني التي قصد الإمام البخاري الاستشهاد لها بالحديث المعلقة روى لها أحاديث متصلة الإسناد توصل نفس هذه المعاني. فلهذا يعني الفقهاء يقولون لو أن يعني رجلا حلف بالطلاق إن لم يكن لو قال رجل امرأتي طالق إن لم يكن ما في البخاري صحيح أو كل ما في البخاري صحيح، فقالوا يعني لا تطلق امرأته لأنه إيه في الجملة يعني كل ما في البخاري صحيح يعني باعتبار الإيه المضمون، يعني حتى لو هذا السند المعلق يعني يروي به حديثا معناه في الجملة شهدت له أحاديث متصلة قوية يعني كده. نعم معلقات البخاري قلنا 1341 1341 منها 160 لم يرويها موصولة في مكان آخر. الموسوم يعني المعنون يعني من الوسم، الوسم اللي هو العلامة يعني يأتي بمعنى العنوان، فالكتاب الموسوم بالصحيح يعني الذي يعني سمي بالكتاب الصحيح يعني الذي عنوانه واسمه أنه الجامع الصحيح. طيب بعد تفضل. نعم كتاب الحافظ ابن حجر اسمه تغليق التعليق، تغليق التعليق نعم مطبوع في 5 مجلدات كده ممكن اظن موجود في المكتبة. طيب بعد ذلك اتكلم عن اقسام الصحيح. قال الخامسة يعني المسألة الخامسة الصحيح اقسام اعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم ثم من فرد به البخاري ثم مسلم ثم على شرطهما، يبقى إذن إيه في ترتيب الأحاديث الصحيحة من جهة القوة أقوى شيء في الحديث أن يكون رواه البخاري ومسلم ثم ما رواه البخاري فقط انفرد به البخاري ولم يروي مسلم ثم ما رواه مسلم انفرد به ولم يروه البخاري ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجا، يعني لما يكون مثلا حديث يرويه الحاكم ويقول مثلا ايه هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ووافقه مثلا الذهبي وغيره من الحفاظ وقالوا ان هذا الحديث فعلا على شرط البخاري ومسلم على شرطهما يعني بنفس اسانيدهما على شرطهما يعني بنفس اسانيدهما ولم يخرجا، فهذا الحديث ايه يأتي في الرتبة بعد من فرد به مسلم. هنا قد يستشكل يعني شخص ويقول طيب لماذا الذي على شرطهما لم نجعله قبل من فرد به البخاري، إن على شرطهما هذا يعني بنفس أسانيد يعني رجاله ممن يعني اشترك في الرواية عن يعني نفس هذا السند موجود في البخاري وموجود في مسلم، مسلم ارتضى هذا السند وخرج به أحاديث والبخاري ارتضى نفس هذا السند وروى به أحاديث، يعني زي مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا السند موجود في البخاري وموجود في مسلم. فإذا كان هذا الحديث نقول على شرطهما، يعني حديث يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث ليس في البخاري ولا في مسلم، يعني الإمام مالك له كتاب الموطأ، فربما يروي الإمام مالك في موطأ ويقول يرويه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، ولكنه فهو على شرطهما ولكن لم يخرجاه. فلماذا نجعله بعد ما انفرد به مسلم؟ قالوا لأن الذي في الصحيحين قد اطلع عليه، يعني وقع عليه نظر صاحبي الصحيح واطلع عليه وحكم له بالصحة وارتضياه وحكم لك بأنه ليس شاذا ولا معللا، لأن إيه ممكن نفس السند صحيح لكن ربما له رواية أخرى فيها مخالفة، ربما من هو أوثق روى نفس هذا الحديث بكيفية مخالفة، وربما هذا الحديث أعله بعض النقاد. فلما يكون البخاري ومسلم اطلع عليه وشهد له بالصحة فهذا إيه يعني أعلى من كون الحديث يعني هو على شرطهما ولم يخرجه، لأن الأمة اتفقت على تلقي كتابيهما إيه بالقبول. واضح؟ فيبقى بعد ما انفرد به مسلم يأتي الحديث الذي على شرطهما ولم يخرجاه، ثم على شرط البخاري، الحديث الذي يكون على شرط البخاري فقط وليس على شرط مسلم، يعني السند. وكما قلنا يعني الفهم الصحيح لكلمة على شرط البخاري ان الاسناد من اوله الى منتهاه موجود في صحيح البخاري بنفس هذا الترتيب، نفس الراوي عن نفس الشيخ بنفس التسلسل والترتيب. فاذا الحديث يعني اسناده موجود اسناد مماثل تماما في صحيح البخاري، لكن المتن هذا ليس في البخاري، من البخاري روى بنفس هذا السند أحاديث أخرى، لكن المتن هذا هو على شرط البخاري ولكن لم يخرجه، فهذا يأتي بعد ما كان على شرطه. ثم ما كان على شرط مسلم، ثم إيه ما كان على شرط مسلم فقط، ثم صحيح عند غيرهم، ثم بعد ذلك ما كان صحيحا عند غيرهم. وهذا الترتيب يعني فائدته أحيانا تأتي في يعني في أصول الفقه، يعني عندما يتكلمون عن مسألة الترجيح، مسألة الترجيح يعني بين الأحاديث إذا تعارضت عند الفقيه، يعني لو الفقيه وجد حديثين متعارضين، طبعا الأصل أنه يحاول التوفيق بينهما والجمع، طيب ما لم يستطع الجمع، وجد الحديثين يعني وجد حديثين صحيحين ولكنهما يعارض أحدهما الآخر، طبعا المعارضة هنا في ذهن العالم يعني لم يستطع التوفيق بينهم، أول شيء يحاول الجمع، إذا لم يستطع الجمع يبحث عن التاريخ، يلجأ إلى موضوع النسخ اللي هو معرفة التاريخ، يشوف أيهما متقدم وأيهما متأخر ويجعل المتأخر منهما ناسخا للمتقدم، المتأخر يجعله ناسخا للمتقدم، حديث يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وحديث آخر صحيح ينهى عن نفس هذا الشيء. أول شيء يحاول الجمع، يقول ربما أن الأمر للندب والنهي للكراهة ربما يؤمر به في شروط معينة وضوابط يحاول يستخلصها من الحديث اللي فيه الأمر، والنهي يكون في مواطن معينة وبقيود مثلا يستخلصها من حديث النهي، إذا لم يستطع يشوف أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، والمتأخر ينسخ المتقدم. طيب إذا تعذر الجمع ولم يعلم التاريخ، لا الجمع ممكن ولا التاريخ معروف حتى يقول إن هذا نسخ هذا، ربما لا يعرف أيهما اللي نسخ الآخر والجمع بينهم غير ممكن، هنا يلجأ إلى الترجيح، يلجأ إلى الترجيح. ومن ضمن المرجحات ما ذكر هنا إن خلاص يعني هذا إذا عجز يعني عن التوفيق بين الحديثين وعجز عن معرفة التاريخ حتى ينسخ أحدهما بالآخر، إذا يلجأ إلى الترجيح، فيكون هنا ما رواه البخاري ومسلم أولى مما رواه البخاري فقط، وما رواه البخاري فقط أولى مما رواه مسلم فقط، ثم ما كان ما رواه مسلم فقط أولى مما كان على شرطهما، وهكذا. فهذا الترتيب يعني يفيد فيه. قال وإذا قالوا صحيح متفق عليه أو على صحته فمرادهم اتفاق الشيخين، فيقول يعني هنا يعرف بمصطلح متفق عليه، فيقول إذا قالوا هذا الحديث متفق عليه فالمقصود اتفق عليه البخاري ومسلم، يعني رواه البخاري ومسلم، وليس المقصود اتفاق الأمة جميعا يعني روته أو اتفقت على صحته، أو وإنما المقصود إيه؟ أن هذا الحديث عندما يقولون متفق عليه فهذا المصطلح معناه أنه رواه البخاري ومسلم، واختاروا هذه الكلمة يعني واصطلحوا على تسميته بالمتفق عليه لأن الأمة تلقت الكتابين بالقبول، بس كلمة متفق عليه معناها رواه البخاري ومسلم. طبعا هذا المصطلح العام الشائع الذي عليه يعني أكثر العلماء عندما يطلقون متفق عليه فهذا المقصود. يوجد بعض العلماء مثل مثلا الإمام اللي هو المجد بن تيمية صاحب كتاب المنتقى اللي هو جد شيخ الإسلام بن تيمية، له كتاب المنتقى في الحديث، فيستعمل كلمة متفق عليه إذا رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد رحمه الله، يعني ما يقول متفق عليه إلا إذا رواه أحمد والبخاري ومسلم. فهذا مصطلح مثلا خاص لبعض العلماء، لكن المصطلح العام الذي عليه يعني عموم العلماء أنهم إذا قالوا متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم بغض النظر عن أي إمام آخر رواه ولا ما رواه، طالما البخاري ومسلم رواياه يقال له متفق عليه. نعم. موضوع الترتيب يعني هو في أصول الفقه يذكر كواحد من ضمن المرجحات، يعني الأصوليون عندهم مثلا إيه نحو 100 مرجح بين الخبرين، لما الفقيه يعجز عن الجمع ويعجز عن معرفة التاريخ حتى يقول بالنسخ فهنا يلجأ إلى الترجيح. ما هي المرجحات؟ في حوالي 100 مرجح، من ضمنها أن يكون أحد الحديثين في الصحيحين والآخر في أحدهما أو يكون وهكذا، فهذا من ضمن المرجحات التي يعني ينتفع بها الفقيه في الترجيح بين الحديثين إذا تعارضا عنده يعني. قال وذكر الشيخ أن ما رواياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته، وذكر الشيخ يقصد ابن الصلاح، يعني هنا الإمام النووي هو كتابه هذا يختصر كتاب ابن الصلاح، فلما يقول ذكر الشيخ يعني ابن الصلاح صاحب الكتاب الأصلي الذي يختصره هنا اللي هو مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث. قال وذكر الشيخ أن ما رواياه يعني البخاري ومسلم أو أحدهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه. قال وخالفه المحققون والأكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر والله أعلم. هنا مسألة الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أو أحدهم، هل يفيد القطع أو يفيد الظن؟ فقال ابن الصلاح يقول يفيد القطع، ووافقه كثير من الأئمة وقالوا هذا قطعي، الشيء القطعي يعني اليقين الجازم. والإمام النووي هنا رحمه الله ينسب إلى الأكثرين والمحققين أنهم إيه قالوا يفيد الظن إلا إذا كان هذا الحديث الذي في الصحيحين متواترا، فالمتواتر يفيد القطع، المتواتر اللي رواه جمع غفير عن جمع غفير عن مثلهم إلى نهاية السند وينتهي إلى حس إلى سماع أو مشاهد، فقالوا الحديث المتواتر هذا يفيد القطع، لكن قالوا ما كان في الصحيحين من أحاديث الآحاد فهو يقول إنه يفيد الظن. في الحقيقة يعني الصواب في هذه المسألة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو مع ابن الصلاح، وقال ان هذا مذهب يعني علماء الحديث قاطبة ومذهب السلف، يعني ان الحديث الاحاد الصحيح يفيد الايه القطع، وكون الحديث في البخاري او مسلم معناه انه حديث صحيح حتى لو كان احادا فهو يفيد الايه القطع، يعني نجزم به ونوقن به ونعمل به. لكن حتى العلماء الذين قالوا يفيد الظن قالوا يجب العمل به، يعني مش معنى يفيد الظن انه لا يعمل به، لا قالوا يجب العمل به بس تعمل به وهو ايه يفيد الظن الراجح، يعني لا تستطيع ان اللي يقولون يفيد الظن الراجح يعني يقول لك لا تستطيع ان تجزم 100% ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، هذا كلامهم يعني يقول لك انه ايه لكنه يفيد الظن الراجح وبناء عليه يجب العمل به، وذلك لان الله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها، قال تعالى ايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وأمرنا الله تعالى بالعمل بقول الشاهدين، ومع أن قولهما يفيد الظن، يعني الشاهدان، لو جاءت شاهدان وشهد على شخص ممكن يشهد عليه بحد من حدود الله، يمكن يشهد عليه فيقتل، وربما شهد على شخص فتقطع يده بأنه سرق، وربما كده، فالشهادة هذه يعمل بها والعمل بها من حكم الله، مع أن الشاهدين ربما ربما وهم، ربما التبس عليهما الجاني بغيره، هما بشر يعني ليس معصومين من الخطأ والزلل، وربما الخطأ من من عدلهما، ربما المعدل للشاهدين يعني أخطأ في تعديلهما، ويكونان يعني شاهد يزور والمعدل يعني وهم في تعديلهما، فهناك احتمال، لكن الشرع أمرنا أن نعمل بالظن الراجح، حتى وإن لم يصل إلى درجة اليقين خلاص لا نترك الظن الراجح ونعمل بالوهم بالأوهام، الظن الراجح ونبني عليه ونعمل به. فهي في الحقيقة يعني مسألة الظن والقطع هذه مسألة يعني دخلت من علم الكلام وعلم كذا، لكن يعني في زمن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يلتفتون إلى مسألة ظن وقطع وكذا، خلاص طالما يعني النص يعني ثابت ونقله من نثق فيه نعمل به، لا نخوض في موضوع قطع وظن وكذا. طيب بعد ذلك يتكلم عن مسألة يعني هل يجوز الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف في هذه الأزمان. قال السادسة: من رأى في هذه الأزمان حديثا صحيح الإسناد في كتاب أو جزء لم ينص على صحته حافظ معتمد. قال الشيخ: لا يحكم بصحته لضعف أهلية أهل هذه الأزمان. هنا الشيخ اللي هو ابن الصلاح رحمه الله يقول يعني ضعفت أهلية هذه الأزمان، ويرى أن التصحيح والتضعيف يقلد فيه المتقدمون، فقال لك نقلد الأئمة المتقدمين، ما صححه المتقدمون نقلدهم فيه ونصححه، والأحاديث التي يعني رويت في الكتب وأسانيدها صحيحة لكن لم نجد نصا لإمام متقدم يقول أن هذا الحديث صحيح، فالإمام ابن الصلاح يقول لا يحكم بصحته لضعف أهلية هذه الأزمان، هذا رأيه. لكن الإمام النووي رحمه الله يقول: والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته. يقول والأظهر عندي، الإمام النووي رحمه الله يقول الأظهر عندي جوازه، أن يجوز للمتأخرين أن يصححوا الحديث ويصححوا الأسانيد التي يعني أسانيدها صحيحة، وإن لم يجدوا نصا من إمام متقدم ينص على صحة هذا الحديث، طالما نظروا في سنده ووجدوه صحيحا لهم أن يصححوا هذا الحديث، لكن بهذا الشرط، قال لمن تمكن وقويت معرفته. وطبعا في نفس الوقت أيضا يعني لا بد من يعني لا يكفي صحة السند إذا كان المتقدمون قد أعلوه، فهو هنا يتكلم عن حديث يعني صحيح السند مسكوت عنه من المتقدمين، يعني لم يصححوه، لكن في نفس الوقت أيضا لم ينقل أنهم أعلوه وطعنوا فيه وكذا، فإذا كان صحيح السند وسكت عنه المتقدمون لم نجد يعني نصا على أنه صحيح من المتقدمين، وهو صحيح الإسناد، فقال يعني الأظهر أنه يجوز لمن تمكن في علم الحديث وقويت معرفته به أن يصحح هذا الحديث، وهذا الذي يعني جرى عليه العمل كثير من الأئمة، يعني بعد ابن الصلاح وغيرك، الحافظ ابن حجر رحمه الله والحافظ الذهبي رحمه الله، ومن المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله وأحمد شاكر وغيرهم من علماء الحديث، يعني يصححون أحاديث يعني لا يوجد فيها نص عن إمام متقدم ينص على أنه صحيح، لكن يحكمون على الحديث من جهة النظر إلى إسناده والبحث في رجاله نعم. السؤال عن شيء محدد يعني في يعني هذا ربما موضوع يطول السؤال نجعله يعني حق. طيب قال: ومن أراد العمل بحديث، ومن أراد العمل بحديث من كتاب فطريقه أن يأخذه من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة، فإن قابلها بأصل محقق معتمد أجزأه والله أعلم. هنا ينبه يعني على أهمية التأكد من صحة النسخة. طبعا هو الكلام هنا قبل عصر الطباعة، يعني كان الاعتماد على النسخ التي يكتبها النساخ، فقال يعني العالم الذي قويت يعني معرفته ممكن هو يصحح السند بناء على النسخة التي في الكتاب، لكن قال لابد أنها تكون نسخة صحيحة، لأن النساخ ربما الناسخ وهو ينسخ ربما مثلا أسقط متن حديث وجاب متن حديث اللي بعده يذكر السند الصحيح، وبعدين بدل المتن يجي مثلا يسقط يأتي ينتقل بصره ويجيب متن مثلا لحديث آخر يضعه مع السند الصحيح، ربما يخطئ الناسخ في الكتابة، وربما يخطئ في كتابة اسم راوي. أحيانا الرواة في أسماءهم يحصل فيها اشتباه كما سيأتي في آخر الكتاب، ربما راويان يعني يشتركان في الاسم واسم الأب، وربما يشتركان أيضا في اسم الجد، ويكون التمييز بينهما مثلا بالضبط بالشكل مثلا، أو التمييز بينهما يعني ممكن حرف واحد نون أو باء مثلا في اسم راوي تحوله من صحيح إلى ضعيف، يعني مثلا عبيد الله ابن عمر العمري هذا راوي ثقة، أخوه مثلا اسمه عبد الله بن عمر العمري أخوه يروي عن نفس الشيوخ ونفس كذا وهو ضعيف، فعبد الله هذا روايته ضعيفة وعبيد الله روايته صحيحة. ممكن الناسخ بدل ما يقول عبيد الله راح قال عبد الله، وبقية السند هو نفسه، بس لو هو عبيد الله هيكون صحيحا، لو هو عبد الله هيكون ضعيفا وهكذا. فقال لذلك لابد من تثبت من هذه النسخ، لا يكفي يعني من أي نسخة يرى فيها سندا ويحكم بناء على هذا، لابد أن النسخة تكون معتمدة. قابلها هو، كانوا يهتمون بموضوع المقابلة، لأنه بعد ما ينسخ النسخة أو الشيء أنه بينسخها من أصل موثوق فيه مقروء على الشيوخ ومصحح، وبعدين ينسخ النسخة، وبعد النسخ لابد من المقابلة، أن واحد يكون معاه الأصل وواحد معاه الفرع، نسخة الأصل اللي هي المنسوخ منها والنسخة الفرع التي نسخ إليها، ويكون واحد معاه الأصل وواحد معاه الفرع ويقرؤون الكتاب من أوله إلى آخره جردا، وهذا يقابل هذا بهذا ويتأكد من من صحته، وإذا فيها أي خطأ يصحح وكذا. إما أن يكون قابلها هو بنفسه أو قابلها ثقة بأصول صحيحة، بأصول صحيحة. فكان الأئمة رحمهم الله يعني يعتنون بتصحيح الأصول، تجد النسخ المخطوطات لكتب السنة، يعني تجد النسخة المخطوطة مكتوب فيها أنها قرأت على فلان وقرأت على فلان، وعليها توقيعات الأئمة الحفاظ كل منهم يقول أنها قرأت عليه وأنه يشهد لهذه النسخة بالصحة وكذا، فتجد النسخة الواحدة مليئة يعني بالتوثيقات وكذا والمقابلات، ويقول أنه قابلوها على أصل فلان وقابلوها على أصل فلان، يعني فتحصل الثقة بهذه المقابلة والمراجعة. وطبعا في العصر الحالي موضوع الطباعة وكذا كذلك أيضا المطابع يعني تختلف في الجودة والإتقان في المطبوعات، بعض دور الطباعة والنشر مشهورة برداءة الطبع وكثرة التحريفات والتصحيفات في نسخها، لا يعتمد على مطبوعاتها بشيء، وهناك يعني مطابع مشهود لها بالإتقان وعندهم لجان يراجعون ويدققون، والطبعة قبل ما تنشر يعني تراجع وتقابل على النسخ المخطوطة وكذا، فأيضا ينتبه يعني لهذا الأمر. النوع الثاني الحسن، يبقى إذن الحديث قال الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، هذا الصحيح. قال النوع الثاني الحسن، قال الخطابي هو ما عرف مخرجه، كأن سقط منها كلمة ما في النسخة اللي عندكم، هذا مثال هو لسه نتكلم على النسخ، أي كلمة ما ساقطة مثلا من هذه الطبعة. يعني قال الخطابي هو ما عرف مخرجه، هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، ويقبله أكثر العلماء واستعمله عامة الفقهاء. طيب، هذا تعريف للحديث الحسن، هو تعريف الإمام الخطابي رحمه الله، عرف الحديث الحسن بهذا التعريف. قال: هو ما عرف مخرجه، هو ما عرف مخرجه، المخرج اللي هو السند، فما عرف مخرجه يعني له سند معروف متصل، ما عرف مخرجه يعني له سند معروف متصل، رجاله معروفون و يعني ليسوا يعني مجروحين، والسند هذا متصل ومعروف. قال: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، واشتهر رجاله، رجاله مشتهرون يعني مشتهرون بالعدالة ومشتهرون بالضبط، رجاله مشهورون يعني بالعدالة والضبط، ليسوا رجالا مجاهيل ولا رجالا يعني ممن جرحوا وطعن فيه. قال: وعليه مدار أكثر الحديث. هنا بعض العلماء يقول أن هذا جزء من التعريف، أن الخطابي لما عرف الحديث الحسن فهذا جزء من التعريف، وبعضهم يقول لا، هو التعريف ينتهي عند إيه؟ عرف مخرجه واشتهر رجاله، لكن الصواب أن هذا جزء من التعريف، لأن إيه؟ هذا يكمل التعريف. قال: وعليه مدار أكثر الحديث. قالوا لأن كلمة ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، هذا التعريف لا يمنع دخول الصحيح، دايما صعوبة التعريف ان التعريف اللي هو يقال له الحد او التعريف لابد ان يكون جامعا مانعا، جامعا يعني يجمع كل افراد المعرف تدخل فيه، ومانعا يعني يمنع غير المعرف انه يدخل في التعريف. فلما نعرف الحديث الحسن لابد ان التعريف هذا يجمع كل انواع الحسن تكون داخلة في التعريف، لا يكون نوع من الحسن لا يدخل في التعريف، هذا خلل في التعريف. وكذلك ان يكون مانعا، ما ينفع نعرف الحديث الحسن تعريفا يدخل فيه الصحيح. فإذا قال ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، طب هذا الكلام ينطبق على الصحيح، والصحيح عرف مخرجه، إسناده معروف، ورجاله مشهورون بالضبط والعدالة. فإذا إيه؟ حتى يفرق بينهما فزاد إيه؟ قيدا في التعريف، قال لك وعليه مدار أكثر الحديث، ويعتبر هو أكثر الحديث. فالحديث الحسن أكثر من الايه؟ الصحيح، يعني الاحاديث التي هي حسنة هي اكثر الحديث، فيبقى هذا من ضمن التعريف. ويقبله اكثر العلماء واستعمله عامة الفقهاء، ويقبله اكثر العلماء واستعمله عامة الفقهاء. فقال ويقبله اكثر العلماء يعني ان الحديث الحسن مقبول عند اكثر العلماء، وإن كان يعني بعض المحدثين يعني يرده ويضعفه، لكن أكثر العلماء يقبلونه، وعامة الفقهاء يستعملون الحديث الحسن ويستنبطون منه الأحكام الفقهية. نعم. وعليه مدار أكثر الحديث، يعني إن إذا جمعنا الأحاديث النبوية المقبولة نجد أن النسبة المئوية للحسن أكبر من النسبة المئوية للصحيح. الأحاديث المقبولة التي يستعملها الفقهاء ويقبلها العلماء، هذه الأحاديث المقبولة غالبها حسن وأقلها الصحيح، الصحيح أقل من الإيه؟ الحسن. واضح؟ فهذا معنى وعليه مدار أكثر، مدار يعني يدور عليه، يعني أكثر الأحاديث تدور على هذا النوع، يعني أنها من ضمن هذا النوع اللي هو الحسن، يعني أكثر الأحاديث المقبولة هي في دائرة الحديث الحسن، يعني كأن عندنا دائرة واسعة اللي هي للحديث المقبول، وفي وسطها دائرة أصغر اللي هي الصحيح، فممكن الأحاديث اللي تدخل في دائرة الصحيح أقل، لكن الأحاديث المقبولة اللي هي في الدائرة الكبرى هذه ليس بالصحيح لكنه في حدود المقبول، فهذا يكون حسنا. قال الشيخ اللي هو ابن الصلاح: هو قسمان، يعني الحديث الحسن قسمان، أحدهما ما لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته. الحديث الحسن قال قسمان، القسم الأول اللي هو ما يخلو إسناده من مستور، ما لا يخلو إسناده من مستور. المستور اللي هو مجهول الحال، في عندنا الجهالة الراوي المجهول نوعان، في مجهول الحال ومجهول العين. فقالوا جهالة العين هذه تزول بأن يعرفه اثنان، لو في اثنين يعرفون الشخص هذا يبقى زالت عنه جهالة العين. يعني إذا مثلا شخص لا يعرفه إلا واحد فقط، راوي روى قال مثلا حدثنا مثلا زيد بن عمرو مثلا، وزيد بن عمرو هذا ما في أحد روى عنه إلا راوي واحد فقط هو الذي يعرفه، ولم نجد شخصا آخر يذكر زيد بن عمرو هذا لا بخير ولا بشر ولا أحد عرفه ولا ذكر، فهذا نقول إيه مجهول العين. يعني ربما الاسم هذا يمكن الاسم هذا غلط، يمكن هذا شخص وهمي، يمكن خطأ في لكن إذا كان الشخص يعني يعرفه اثنان يبقى هذا زالت عنه جهالة العين. ثم بعد ذلك نحتاج إلى جهالة الحال، ممكن شخص عينه معروف يعني تأكدنا أنه يوجد شخص، أنه في شخصية حقيقية ليست وهمية بهذا الاسم، أن هذا الاسم فعلا أن هذا يعني يوجد شخص حقيقي مسمى بهذا الاسم. لكن هل هذا الشخص هل هو عدل أو ليس بعدل، هل هو ضابط ولا ليس بضابط، هذا يحتاج إلى إيه الجرح والتعديل، ننظر إيه آراء العلماء في هذا الرجل لما اختبروا مروياته واختبروا أحواله، هل هو ممن يوثق بخبره أو لا يوثق بخبره. فالمستور اللي هو مجهول الحال لكنه ليس مجهول العين، هو شخص يعني عرفنا أنه موجود، يعني وفعلا فيه يوجد إنسان بهذا الاسم يروي عن هذا الشيخ، لكن هل هو ثقة هل هو ضعيف مجهول الحال، فهذا نسميه المستور. فقال ما لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، يعني لم نتأكد أنه أهل لرواية الحديث وقبول خبره، ولم يبلغ درجة الصحيح لقصوره في الحفظ والإتقان، وهو مرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا. لا معلش احنا نرجع مرة ثانية، معلش احنا كنا ما زلنا في القسم الأول اللي هو ايه احدهما، القسم الأول ما لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، ماشي، وليس مغفلا كثير الخطأ ولا ظهر منه سبب مفسر، وليس مغفلا بالنسبة للقسم الأول، ليس مغفلا كثير الخطأ. كثير الخطأ هذا تفسير لكلمة مغفل، المغفل هو إيه كثير الخطأ، ولا ظهر منه سبب مفسر، ويكون متن الحديث معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر. ويكون متن الحديث معروفا برواية مثله، يعني رواه راو مستور ونفس المتن هذا معروف من رواية راو آخر مثله، مستور أيضا مثله أو نحوه، أو نحوه يعني أيضا السند ممكن يكون فيه انقطاع يسير، راويه الآخر مستور كذا، فسندان يعني كل منهما فيه ضعف يسير، لكن المتن معروف ان له ايه اسانيد متعددة، كل سند منها على حدة نجد فيه ضعفا يسيرا. فهذا النوع الاول، هذا النوع الاول من انواع الحديث الحسن، ويقال له الحسن لغيره، هذا النوع يقال له الحسن لغيره. يبقى الحسن لغيره اللي هو النوع الأول اللي هو يعني سنده لا يخلو من مستور أو يعني من ضعف يسير محتمل، ولكن المتن معروف من سند آخر نحوه أو مثله، ففي هذه الحالة يعني هذا السند يعضد هذا السند ويصل إلى درجة الحسن لغيره. نعم لا يعني ممكن مثلا لا يعني قالوا مثلا اذا كان فيه انقطاع فيكون انقطاع في مكان اخر، يعني مثلا تابعي يروي الحديث المرسل اللي هو التابعي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر الصحابي الذي اخذ عنه، ووجد حديث مرسل من تابعي اخر ياخذ عن غير شيوخ الاول، يعني الثاني ياخذ عن غير شيوخ الاول، واضح؟ فهذا السند الثاني يعضد السند الاول، طيب بالنسبة للمستور احنا قلنا ليس مجهول العين وانما ايه اسمه معروف، فلابد يجي من طريق مستور اخر مش نفس المستور الاول. لو نفس الاسم ونفس المكان معناه ان هو نفس المستور اذا لم يتعضد. احنا نريد نعضد ان رواية هذا المستور والله جاء سند اخر، ممكن السند الثاني فيه مستور اخر بس ما يكونش راويان يرويان عن نفس هذا المستور بعينه، يبقى هذا نفس السند ما جاش سند اخر. احنا نريد سند اخر فيه راوي مستور اخر. واذا كان انقطاع ان كل واحد من يعني ممن روى السند الاول وممن روى السند الثاني شيوخه غير شيوخ الاول، حتى ما يكون نفس الراوي الذي يعني اخذ عنه هو نفس الشخص. يعني الحديث المرسل مثلا اللي هو التابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا ايه ساقط واحد في اما صحابي او تابعي اخر اخذ عن الصحابي. فلو جاء مرسل اخر تابعي ثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو برضه في نفس الايه يعني اما صحابي او تابعي اخر اخذ عن صحابي، لكن احدهما يعضد الاخر اذا كان كل منهما يأخذ عن غير شيوخ الأول، فغالبا أن الثاني رواه عن طريق شيوخ آخرين غير اللي أخذهم عن الأول، فهذا مما يعطي الحديث يعني قوة. فعلى كل حال هذه اللي هي موضوع إيه تحسين الحديث بكثرة الطرق، وفيه يعني ضوابط وتفاصيل أخرى يعني في موضعها إن شاء الله. الحديث اللي هو يعني له أسانيد كل سند منها على حدة يعني فيه شيء من إما ضعف يسير أو كذا أو راوي مستور وقوى أحدهما الآخر، هذا يقال له الحسن لغيره. يعني كل سند لو نظرت إليه على حدة ستقول الحديث ضعيف، والسند الثاني لو نظرت إليه على حدة ستضعفه، لكن لما انضم أحدهما إلى الآخر انجبر وقوي. الثاني أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة الصحيح لقصوره في الحفظ والإتقان، وهو مرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا. هذا الثاني اللي يقال له الحسن لذاته، الحديث الحسن لذاته. الحديث الحسن لذاته يعني الحافظ ابن حجر يعني تعريفه أوضح من هذا، يقول لك هو نفس تعريف الحديث الصحيح اللي هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة، ماشي، بس بدل الضابط نقول ايه الذي خف ضبطه، يعني قال ان تم الضبط فهو راوي الحديث الصحيح، وان خف الضبط، الضبط اللي هو الحفظ والإتقان، فهذا راويه يعني ضابط تام الضبط يكون ومع بقية الشروط، يعني شرط اتصال السند وشرط العدالة وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، هذه الشروط الأربعة موجودة في الحديث الصحيح وموجودة في الحديث الحسن لذاته أيضا، لكن يبقى الاختلاف بينهما في شرط الضبط. فراوي الحديث الصحيح هو في الدرجة العليا من الضبط، نقول تام الضبط، وراوي الحديث الحسن هو ضابط أيضا لكنه خفيف الضبط، خف ضبطه عن تلك الدرجة العليا. فلهذا يقول راويه مشهور بالصدق والأمانة، يبقى دي العدالة، الصدق والأمانة هذه اللي هي العدالة، يعني الراوي من جهة العدالة فهو صادق أمين، يعني هو عدل. ولم يبلغ درجة الصحيح لقصوره في الحفظ والإتقان، لكن من جهة الحفظ والإتقان عنده قصور، يبقى هنا خف ضبطه. وهو مرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا، لكن لم يخف الضبط الى درجة انه يعني ليس ضابطا بالمرة، يعني انه بحيث يصبح ضعيفا، لكن هو يعني عنده قدر من الضبط يجعله اعلى من ان يكون ضعيفا ولكن ادنى من ان يكون صحيحا. فهذا هو الحسن لذاته. فعندنا حسن لذاته وحسن لغيره. طبعا الحسن لذاته يعني اولى من الحسن اقوى من الحسن لغيره. ايضا يذكر العلماء هنا ان الحديث الحسن لذاته لو تعددت طرقه يرقى إلى درجة الصحيح لغيره. يعني يقولون أيضا زي ما احنا قسمنا الحسن إلى حسن لذاته وحسن لغيره، في صحيح لذاته وصحيح لغيره. الصحيح لذاته يعني هو هذا السند رجاله كلهم عدول ضابطون في الدرجة العليا، واتصل السند لا يوجد شذوذ ولا توجد علة، يبقى هذا الايه صحيح لذاته. لكن لو عندك ثلاثة أسانيد أو أربعة أسانيد أو إسنادان حتى، يعني كل واحد منهما فيه راو خف ضبطه، والثاني فيه راو آخر مش نفس الراوي يعني، لكن راوي آخر خف ضبطه بس بسند آخر، فكل سند وتوفرت بقية شروط الصحيح، فكل سند منهما على حدة سنقول عنه إنه حسن لذاته، وهذا السند الثاني حسن لذاته. لكن إذا جمعنا السندين نقول هذا الحديث صحيح لغيره، صحيح لغيره. واضح؟ يبقى عندنا الصحيح صحيح لذاته ولغيره، والحسن حسن لذاته وحسن إيه لغيره. يعني نعم، لكن يعني الحديث الحسن لذاته هو مرتبة بين الضعيف والصحيح، يعني الضعيف هذا ليس بضابط، راويه ليس بضابط، والصحيح راويه في الدرجة يعني كمل ضبطه وتم ضبطه في درجة عالية من الضبط. الحديث الحسن يعني راويه ضابط ولكنه خفيف الضبط في درجة يعني دنيا من الضبط، لم تدنو إلى أنه يعني يصبح غير ضابط، ولكن هو في درجة متوسطة بين الصحيح والحسن، بين الصحيح والضعيف. قال ثم الحسن كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة، ولهذا أدرجته طائفة في نوع الصحيح والله أعلم. من حديث الحسن من جهة الاحتجاج به نحتج به مثل الصحيح، يعني لا نقول لأنه حسن فنترك الاحتجاج به، لا، الحديث الحسن يحتج به ويجب العمل بما فيه وإن كان دون الصحيح في القوة. لذلك الحديث الصحيح والحسن كلاهما نستطيع أن نضعهما تحت قسم الايه المقبول، يعني ممكن نقول ان الحديث مقبول ومردود، مقبول ومردود. المردود اللي هو الضعيف، المقبول نقسمه الى قسمين صحيح وحسن، والصحيح نقسمه قسمين لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره، فهذه كلها تبع قسم الايه الحديث المقبول، يعني الذي يقبل ونؤمن بما فيه ونعمل بما فيه. ولهذا أدرجته طائفة في نوع الصحيح، لذلك بعض العلماء يعني يجعلون الحسن الصحيح كله قسم واحد لأنه كله مقبول ويعمل به. نعم. لأن التمييز هنا طبعا مهم، لأن هذا أيضا في باب الترجيح، يعني لما يتعارض حديث صحيح مع حديث حسن يبقى هنا الصحيح أولى، إذا تعذر الجمع بينهما والصحيح هنا يكون أولى. الحسن وإن كنا نعمل به إلا أنه في درجة لابد أن نعلم أن درجته دون درجة الصحيح. نعم، الضبط كما ذكرنا ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط الصدر اللي هو الحفظ، وضبط الكتاب اللي هو الراوي الذي يعتمد على الكتابة. ففي ضبط الصدر أيضا الرواق كما ذكرنا فيهم تفاوت في قوة الضبط، كذلك ضبط الكتاب أيضا يوجد تفاوت في ضبط الكتاب، بعضهم كتابه في الدرجة العليا من الضبط والإتقان، نسخته يعني في غاية الصحة ودائما يقابلها على الحفاظ، وعرض هذه النسخة مثلا على عشرات الحفاظ وقابلها بنسخ أخرى وقرأها على شيوخ، فنسخته في غاية الضبط. وفي شخص آخر هو يضبط ويكتب وكذا، لكن يعني ضبطه لنسخته ليس كضبط الأول يعني، وهكذا. نختم إن شاء الله بهذه الفقرة. يقول يتكلم عن صحة الإسناد وأنها لا تقتضي صحة المتن. قال وقولهم حديث حسن الإسناد أو صحيحه دون قولهم حديث صحيح أو حسن، لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد دون المتن لشذوذ أو علة، فإن اقتصر على ذلك حافظ معتمد فالظاهر صحة المتن وحسنه. هنا ينبه الإمام النووي رحمه الله إلى التمييز بين عبارة حديث صحيح وبين عبارة إسناده صحيح. لما يقول لك هذا حديث صحيح، ومرات يقول لك هذا حديث إسناده صحيح، ما الفرق بين العبارتين؟ فقال لك لما يقول حديث صحيح معناها أن هذا طبعا القائل هو إمام، يعني ممن يقبل، إذا كان القائل إمام يعني ممن يقبل قوله ويوثق في تصحيحه. فإذا قال حديث صحيح معناه أنه تكفل لك بتوفر الشروط الخمسة، معناه أنه يقول لك أن هذا الحديث متصل السند ورجاله عدول وضابطون وليس شاذا، الشذوذ اللي هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق، ولا معللا، ولا أحد من النقاد يعني انتقد هذا الحديث ولا وجده مخالفا لمحفوظه ولا مخالفا لما هو معروف من الرواية وكذا. فإذا الحديث توفرت فيه الشروط الخمسة يقول حديث صحيح. نلاحظ أن شرط انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، هذان الشرطان يحتاجان إلى مقارنة هذا الإسناد بالأسانيد الأخرى التي روي بها هذا الحديث، يعني تحتاج إلى جمع روايات الحديث والمقارنة بينها والتأكد أن هذه الرواية لا تختلف عن روايات الثقات، كل الثقات الذين رووا هذا الحديث رووه بنفس هذه الطريقة ولم، والعلة تحتاج إلى جمع أقوال النقاد في هذا الحديث، أئمة الحديث الحفاظ ماذا قالوا في هذا الحديث، نتأكد أنهم لم يطعنوا فيه ولم يشككوا فيه ولم يردوه. فأحيانا الإمام المصحح اطلع على توفر الشروط الخمسة فيقول حديث صحيح، مرات يطلع على توفر ثلاث شروط بس اللي هي التي لا تحتاج إلى اطلاع على روايات أخرى. يعني هو نظر هنا في السند، مثلا حديث مثلا الإمام مالك يرويه عن نافع عن ابن عمر، السند هنا صحيح، أو هذا الحديث يرويه مثلا ابن شهاب الزهري مثلا عن سالم عن عبد الله بن عمر مثلا، فهنا السند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فهنا من جهة العدالة الرجال كلهم عدول، الضبط كلهم ضابطون، العدالة من جهة الأمانة والصدق والضبط كلهم ضابطون، من جهة الاتصال كلهم متعاصرون والتقى، يعني كل واحد منهما عاصر شيخه والتقى به. فإذا نستطيع أن نقول أن أنه توفرت ثلاثة شروط. طيب هل هذا الحديث هنا إذا توفرت شروط الثلاثة نقول صحيح الإسناد، يبقى هذا إسناد صحيح. إذا وجدت حديثا مثلا يرويه الزهري عن سالم عن أبيه تقول هذا إسناد صحيح. طيب هل هذا الحديث شاذ أو غير شاذ؟ هذا يحتاج أنك تشوف روايات الآخرين. طيب هو الزهري رواه عن سالم، مين تاني رواه عن سالم غير الزهري؟ ممكن نجد عشرة آخرون رووا هذا الحديث عن سالم، ممكن رواية العشرة الآخرين مخالفة لرواية الزهري، يبقى هنا رواية الزهري صحيح، السند صحيح بس هذه الرواية شاذة لأنه خالفت رواية من هم أوثق. طيب هل هو معلل أم لا؟ هذا يحتاج أنك تشوف ماذا قال حفاظ الحديث وأئمة العلل في هذا الحديث، شوف أراءهم، تقويمهم لهذا الحديث، لا صحيح السند صحيح بس تقويمهم لهذا الحديث. ممكن نجد أن هذا الحديث يقول لك الإمام أحمد لا هذا ليس مما رواه ابن شهاب عن سالم، أنا أحفظ كل مرويات ابن شهاب عن سالم وهذا ليس من ضمنها مثلا، فهنا السند صحيح بس الإمام أحمد مثلا أعله أو ابن معين أعله أو أبو حاتم الرازي أعله، يبقى هذا قدح فيه. فأحيانا المحدث يعني ما اطلع على روايات الأخرى، ذلك الاطلاع الذي يجعله يجزم بأنه ليس بشاذ، ولا اطلع الاطلاع الكافي الذي يجعله يجزم أنه ليس معللا على آراء النقاد، فهو يحكم على صحة السند، يقول لك والله هو نظر كده وجد السند، فتح الكتاب وجد عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك إسناده صحيح، خلاص مباشرة هو حافظ أن هؤلاء الرجال ثقات والسند متصل، خلاص هذا سند صحيح. فقال لك لما يقول الحافظ هذا سند صحيح لا يعني أنه حديث صحيح، ممكن السند صحيح لكن الحديث ليس صحيحا بسبب أنه شاذ أو بسبب أنه معلل. واضح؟ نفس الكلام في موضوع الإسناد الحسن والحديث الحسن، مرات إذا قال إسناده حسن معناه توفرت الشروط الخمسة، العدالة والضبط اللي هو مناسب للحسن، الضبط الخفيف اللي هو مناسب للحسن، واتصال السند وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. فإذا قال حديث حسن يعني توفرت الشروط الخمسة، لكن إذا توفرت ثلاثة شروط اللي هما العدالة والضبط المناسب للحسن واتصال السند فقط، فيقول هذا إسناد حسن، هذا الحديث إسناده حسن. فكلمة إسناده حسن لا تعني بالضرورة أن هذا المتن حسن، ممكن ترجع بعد كده وتجد ناس إيه قالوا هذا المتن شاذ أو هذا المتن معلق. واضح؟ طيب، هناك عبارة أخرى أيضا يستعملها بعض العلماء اللي هي رجاله ثقات، ويستعملها كثيرا يعني الهيثمي، يقول إيه رجاله ثقات مثلا. فلما يقول رجاله ثقات، الثقة اللي هو جمع شرطين بس اللي هما إيه العدالة والضبط، لكن هو لا فهو الآن يعني وفر عليك البحث عن العدالة والضبط. قال لك والله هو العالم هنا اطلع على السند وجد أن كل راوي من الرواة هو يعرف أنه عدل وضابط، لكن من ناحية اتصال السند هل كل واحد منهما معاصر لشيخه والتقى به أم لا، موضوع المعاصرة واللقاء هو ما بحث بقى في التواريخ أو يعني لا يجزم لك يعني، أو بحث ولم يصل مثلا إلى تلك النتيجة التي تجعله يجزم بهذا الأمر، فهو لم يتكفل لك بمسألة الاتصال. يبقى أنت تحتاج أنك تبحث، ممكن يكون الحديث رجاله ثقات وهو حديث ضعيف. لماذا؟ لأنه منقطع، هم صحيح ثقات بس لم يلقى أحدهما الآخر، يبقى هو رجاله ثقات بس الحديث ضعيف لأنه إيه فيه انقطاع. ممكن رجاله ثقات وهو ضعيف لأنه شاذ أو لأنه معلل، لما شفنا رواية من هم أوثق وجدناها معارضة لتلك الرواية وهكذا. واضح؟ فيقول يعني إن اقتصر على ذلك حافظ معتمد، لكن يقول يعني إذا وجدت حافظا معتمدا وحكم على حديث قال هذا الحديث إسناده صحيح، فقال لك إيه الظاهر أنه صحيح المتن، وإذا قال إسناده حسن قال لك الظاهر يعني أنه غالبا إذا بحثت عن الحفاظ المعتمدون يعني غالبا لا يقول إسناده صحيح إلا يعني وهو متورعا أن يقول هو حديث صحيح، لكن يعني ممكن تعتمد عليه. وفي الحقيقة يعني أن كلمة إسناده صحيح معناها أنك تعمل به، أو إسناده حسن معناها أنك تعمل به إلى أن تطلع على خلاف هذا، يعني هذا إيه أصبح هو الظاهر لك، يعني أن الظاهر طالما السند صحيح فالاحتمال الغالب أن يكون المتن كذلك، فأنت عليك أن تعمل به إلى أن يبلغك أن هذا الحديث ضعيف فتتركه، لكن طالما لم يبلغك أن أحدا ضعفه وبلغك أن حافظا معتمدا وصف إسناده بالصحة أو الحسن، إذن اعمل به واعتمد عليه إلى أن تطلع على خلاف هذا، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حتى أنت ما يعني ما تيسر لك أنك تطلع على صحة الحديث، لكن تيسر لك أن تطلع على صحة السند، فهذا كاف لكي إيه تعمل به وتأخذ به. نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.